بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه هي الحلقة العاشرة من حلقات شرح الحديث للمستوى الخامس لطلاب كلية الشريعة، ولا يزال الحديث في هذه الحلقة موصولا في شرح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في التحذير من الرشوة، وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن مفردات الحديث وتخريج الحديث وترجمة لراوي الحديث مع ذكر شيء من مناقبه، وذكرنا بعض ما يستفاد من هذا الحديث، وأن هذا الحديث دليل على تحريم الرشوة وأنها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد أكلة الرشوة والمتواعدين أكلة الرشوة، النبي صلى الله عليه وسلم توعد أكلة الرشوة والمتعاملين بها بالطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. وهذا يدل على أن الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من السحت، كما في قوله تعالى: سمعون للكذب أكالون للسحت. وبينا أيضا أن ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في باب الربا لإفادة أن المال المستفاد من الرشوة هو كالمال المستفاد من الربا، ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، كلامه صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. وهذا الحديث فيه دلالة أو دلالة على جواز لعن العصاة من أهل القبلة، فيه دلالة على جواز لعن العصاة من أهل القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والنامصة والمتنمصة وغير ذلك. وأما حديث المؤمن ليس باللعان، فكيف يجمع بين لعن الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالة هذا الحديث على جواز لعن العصاة من أهل القبلة وبين حديث المؤمن ليس باللعان؟ فالمراد بإجابة عن ذلك أن المراد بهذا الحديث، حديث المؤمن ليس باللعان، المراد به لعن من لا يستحق اللعن، لعن من لا يستحق اللعن ممن لم يلعنه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ليس بالكثير اللعن كما تفيده صيغة فعال في قوله المؤمن ليس باللعان، فيدل ذلك على أن المراد ليس بالكثير اللعن كما تفيده هذه الصيغة، ولأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، اللعن لا يكون إلا على كبيرة، فإن الحديث دليل على أن الرشوة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الرشوة وموكلها. قال السنعاني: والمرتشي هو آخر الرشوة وهو الحاكم، واستحقا اللعنة جميعا. لماذا؟ لتوصل الراشي بماله إلى الباطل، والمرتشي للحكم بغير الحق. فالراشي توصل الراشي بماله إلى باطل، والحاكم المرتشي حكم بغير حق، ولذا استحق الراشي والمرتشي اللعنة. والراشي هو الذي يبني المال ليتوصل به إلى الباطل كما تقدم. قال السنعاني: فعلى هذا بذل المال للتوصل إلى الحق لا يكون رشوة، ولقد حرم الإسلام الرشوة وتوعد عليها. وما ذلك إلا للآثار السيئة والوخيمة والمفاسد العظيمة من الرشوة. ومن أعظم مفاسد الرشوة أنها من كبائر الذنوب، وسبب لمنع إجابة الدعوة، كما قال صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فألا يستجاب لذلك. فالرشوة من كبائر الذنوب وسبب لمنع إجابة الدعوة وتعرض لغضب الله تعالى والطرد من رحمة الله تعالى. فكل ذلك من مفاسد هذه الرشوة، ومن مفاسدها أيضا أن فيها تضييع لحقوق العباد، وفيها إعانة أيضا إذا تأمل الإنسان أن فيها إعانة على الظلم والعدوان، فيأخذ الإنسان لأنه دفع مالا بغير حق يتحصل به على باطل، فينبني على ذلك ظلم وعدوان وبخس بحقوق الآخرين. وأيضا في الرشوة ظلم للنفس، لأن الراشي يظلم نفسه ببذل المال الآخذ، فما ذلك إلا لأن الراشي يظلم نفسه ببذل المال لآخذ ما ليس له. فالرشوة ظلم للنفس، لأن الراشي عند التأمل والنظر يظلم نفسه ببذل المال لأخذ ما ليس منه، فهو يبذل المال الراشي، لماذا يبذل المال؟ حتى يأخذ ما لا يستحق ويتحصل به على ما لا يستحق، تكون مناقصة بكذا مال أو معونة بكذا، ثم يدفع هذا الراشي لمدير هذه المصلحة أو كذا يدفع له مالا حتى يتحصل بهذا المال على الباطل، حتى ولو لم يكن هو كفوا. فالرشوة ظلم للنفس، لأن الراشي يظلم نفسه ببذل المال لأخذ ما ليس له. والمرتشي أيضا وهو من أخذ الرشوة يظلم نفسه بأكل المال بالباطل، وأيضا فيه ظلم للآخرين لأنه حكم بغير حق، فإذا حكم بغير حق فإنه قد بخس حق هذا وأعطاه لمن لا يستحق، فهو في الحقيقة ظالم لنفسه بأخذ المال الباطل بغير حق، وظالم لغيره لأنه منع هذا الرجل من حقه المستحق له. وأيضا في الرشوة تعطل لمصالح المسلمين وتأخر لأعمالهم، فإذا كثرت الرشوة فلا يتم إنجاز الأعمال إلا بالرشوة، والإنسان يتفطن لمثل هذا، وهذا كثير يعني في كثير من المجتمعات للأسف الشديد، فتتعطل مصالح المسلمين وتتأخر أعمالهم حتى يتعود العاملون في المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الأهلية أو غيرها يتعودون على الرشوة، فلا تمشي أو لا يقوم بعمله المناط به على الوجه الشرعي إلا أن يأخذ رشوة حتى يقوم بالعمل على أكمل وجه. هذا بلا شك تعطل لمصالح المسلمين وفيه تأخر لأعمالهم، فلا يتم إنجاز الأعمال إلا بالرشوة لا بمقتضى الواجب والتكليف من ولاة الأمور. والله سبحانه وتعالى نسأله أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن الخطأ والتقصير. وبذلك ينتهي الكلام على الحديث الثالث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. ويدخل بعد ذلك في الكلام على الحديث الرابع قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البلوغ: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل، أي ابن عمر كما في رواية مسلم كما سيأتي في التخريج، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته، أو عاهتها كما في بعض الروايات. والكلام على هذا الحديث وما يتعلق به في أربعة مباحث. المبحث الأول تخريج الحديث. الحديث أشار الحافظ ابن حجر إلى أنه متفق عليه، أي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. والرواية المذكورة التي ذكرها ابن حجر لها رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لها البائع والمتاع هي للبخاري في كتاب الزكاة، والمسؤول هو ابن عمر رضي الله عنهما، بينه مسلم في روايته من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ولفظه فقيل لابن عمر ما صلاحه، قال حتى تذهب أو حتى قال تذهب أو تذهب عاهته. والحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد ومالك والدارمي. وبالمناسبة فإن الاصطلاح إذا قيل التسعة، إذا قيل أخرجه التسعة فالمراد بهم الستة مع أحمد ومالك والدارمي، فالمراد بالتسعة إذا قيل أخرجه التسعة فالمراد بهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد ومالك والدارمي. فهذا الحديث أخرجه التسعة. وقال الإمام مالك بعد أن ذكر أو خرج هذا الحديث قال وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر، من بيع الغرر، ويأتي الكلام على بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وقال الترمذي عن حديث ابن عمر هو حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق المبحث الثاني. والخلاصة أن الحديث ثابت في الصحيحين، بل اتفق عليه الشيخان من رواية أو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. المبحث الثاني ترجمة راوي الحديث. ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكان رضي الله عنه وأرضاه من أشد الناس اتباعا للأثر. تقدم ترجمته في الحديث الأول في الحلقة الثانية. وننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق في أو الكلام على المبحث الثالث، وهو شرح لمفردات وغريب الحديث. أولا قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار، مراد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أي هذا باب في الرخصة في العرايا وباب في بيع الأصول والثمار، وفي بيع الأصول والثمار. وقوله الرخصة، الرخصة في اللغة هي السهولة والتيسير، هي السهولة والتيسير. وشرعا ما يثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما يثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وفي الحديث أن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالمراد بالرخصة في الشرع هي ما يثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. مثلا إذا كان النهي أن نسلم رخص عليه الصلاة والسلام كما في المناسك أن لأهل الأبل أن يباتوا، لأن الأصل أن المبيت ولا في أيام الحج في ليالي التشريق واجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الأبل وأصحاب الغنم أن يباتوا خارج من الليلة والليلتين ثم يرموا من الغد. وأيضا رخص للمسافر أن يفطر، ورخص المسافر أن يجمع ويقصر الصلاة. فالرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع بقاء دليل الإيجاب والتحريم، مع بقاء دليل الإيجاب والتحريم لولا ذلك العذر، فما شرع من الأحكام لعذر مع بقاء دليل الإيجاب والتحريم لولا ذلك العذر. وهذا الباب في قوله باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار اشتمل على ثلاث مسائل تتعلق بأحاديث الباب. فحديث الباب التي ذكرها ابن حجر في هذا الباب باب الرخصة في العرايا وفي بيع الأصول والثمار. الأولى من المسائل المتعلقة بذلك في بيع ثمر العرايا وقوله العرايا باب أو باب الرخصة في العرايا. العرايا بفتح العين والراء بعدها ألف ثم ياء ثم ألف. العرايا جمع عرية وهي النخلة التي يهب صاحبها ثمرها لأحد المحتاجين، وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجدب، وهذا من خلق العرب، كان العرب يفعلون ذلك في الجدب فيهبون ثمر النخل لأحد المحتاجين خاصة في أيام الجدب، تتطوع بذلك أو يتطوعون بذلك على من لا ثمر له. سميت بذلك سبب تسميتها بالعرايا إما لأنها عريت من البيع المحرم أو خرجت منه أو لانفراد النخلة عن أخواتها أو لانفراد. لماذا سميت عرية أو عرايا؟ إما لأنها عريت من البيع المحرم أي جاءت الرخصة فيه، أو لانفراد النخلة عن أخواتها، يقال عرى النخلة بفتح العين والراء يعروها إذا أفردها عن غيرها، يأتي إلى النخلة فيقول هذه النخلة ثمر هذه النخلة لفلان المحتاج، فيقال عرى النخلة بفتح العين والراء يعروها إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لشخص يأكل ثمرها على سبيل الهدية، وتبقى الرقبة للمالك، الرقبة التي هي أصل الشجرة والثمرة تبقى هذه الرقبة، لكن ثمارها يبذلها ويتبرع بها لشخص محتاج، وتبقى الرقبة للمالك. والمراد بالعرايا وصورتها هنا والتي في الغالب يذكرها الفقهاء هي بيع أو هي بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا، بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا. يأتي إنسان ويريد أن يأكل الرطب في النخلة وليس عنده مال وليس عنده إلا تمر من العام، وهذا التمر يابس، ومعلوم أن التمر بالتمر من الجنس الربوي فلا بد فيه كما تقدم من التفاضل والتقابض في مجلس العقد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا كما سيأتي. فالمراد بالعرايا وصورتها هنا بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا. فيأتي هذا الرجل لصاحب المزرعة والبستان فيقول أريد أن آكل أو أشتري منك ثمر هذه النخلة الرطب بهذا التمر الذي معي. فهذه الصورة جائزة ولكن لها شروط العراية كما ذكرها أهل العلم، وستأتي إن شاء الله. ومن أهم شروطها أن يكون تقابض في مجلس العقد، وأن تكون في مدون خمسة أوسق كما قال صلى الله عليه وسلم، ويأتي إن شاء الله مزيد تحرير بيان لهذه المسألة. وهذا التعريف للعراية وهو بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا، هذا التعريف العراية قال به الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما، فهي أن يباع الرطب في رؤوس النخل بقدر ما يؤول إليه تمرا يابسا. يباع تأتي إلى هذه الشجرة فيكون فيها رطب ويقول والله ليس معي إلا تمر يابس، فيبيع التمر بهذا الرطب، ويأتي الخارس فيقدر الكيل للتمر اليابس والكيل للثمر الموجود في النخلة، ولكن الرقبة وهي الشجرة تبقى للمالك كما تقدم. فهي أن يباع الرطب في رؤوس النخل بقدر ما يؤول إليه تمرا يابسا. والأصل أن بيع الثمر على النخل أو التمر على النخل وهو الرطب بتمر مثله حرام كما تقدم في باب الربا، التمر بالتمر في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كما شئتم إذا كان يدا بيد. والأصل أن بيع التمر على النخل وهو الرطب بتمر مثله حرام، وهذا هو بيع المزابلة المنهي عنه بالاتفاق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابلة، وهو بيع التمر على رؤوس النخل بتمر كيلا، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابلة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل أن يبيعه بكيل طعام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله الحديث في الصحيحين. وقد نقل الإمام النووي الاتفاق على تحريمه وأنه ربا أي المزابلة، إلا أنه رخص في العرايا، إلا أنه رخص في العرايا ولكن بشروط كما تقدم، بشروط كما ثبت ذلك في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، ومأخذ التحريم في قوله أي دليل التحريم في قوله رخص. وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على جواز بيع العرايا، وهو بيع رطب بتمر يابس، بيع رطب على رؤوس النخل بتمر يابس، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو مستثنى من بيع المزابلة المنهي عنه، لأنه إذا باع الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف فقد خفي التساوي بوجهين، فقد خفي التساوي بوجهين، هذا تمر وهذا تمر، إلا أن هذا رطب وهذا تمر يابس، والتساوي معلوم إذا كان النخل في رؤوس النخل، إذا كان التمر في على رؤوس الشجرة أو رؤوس النخلة والتمر يابس مع البائع والمشتري، فإن التساوي قد خفي من وجهين، كون البيع خرصة، كون البيع خرصة، يأتي المشتري والبائع بخرصة يقول احرز لنا الثمر الرطب الموجود في على رأس النخلة بكم، فإذا باع الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف خفي التساوي كما تقدم من وجهين، كون البيع خرصا والخرص هو الحرص والتقدير، يقال باعه خرصا أي تقديرا من غير وزن ولا كيل، يأتي إنسان بس لا بد أن يكون متدرس في الزراعة وعنده علم في الزراعة والثمار، ويأتي ويحرص ويقول وهذه الثمرة تساوي مثلا 50 صاع أو 100 صاع أو 250 صاع، والخرص هو الحرص والتقدير، يقال باعه خرصا أي تقديرا من غير وزن ولا كيل، فيقدر الخارص ما على النخيل من الرطب تمرا، ويقول هذا الرطب إذا صار تمرا فهو يقارب 50 صاعا أو 150 كيلو مثلا، فيدفع المشتري التمر بهذا المقدار، ويعطي البائع النخلة التي عليها الرطب للمشتري. والثاني ما يبين أن التساوي قد خفي في العراية، الثاني كون أحدهما رطبا والآخر جافا، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ويأتي إن شاء الله مزيد بيان لصلاحة الإسلام في بيع العراية في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم مستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.